عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع وليد عادل نظير عزيز المقيم في قرية الدوير مركز صدفة محافظة أسيوط، والتي يقول فيها: أنا رجل فلاح يا حضرات، بس فلاح من غير أرض، ما عنديش عيازة زراعية، بشتغل باليومية عند أصحاب الأراضي الزراعية، وطبعا الكل عارف ان الشغل في الارض ما بقاش زي زمان، بقى كله بالمكن، وفين وفين على ما الواحد يلاقي يوميه هنا ولا يوميه هناك. وعشان الظروف الصعبه دي اتقدمت للبهوات في الاداره التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، وقلت لهم الحقوني الحقوني يا بهوات، انا واسرتي محتاجين نعيش، ظروفنا صعبه جدا. قالوا لي ما عندناش اي حاجه تناسب ظروفك غير تكافل وكرامه، قدم اوراقك واحنا تحت امرك. وما صدقت وقدمت الطلب وكل الأوراق اللي طلبها مني، وبعدها قال لي انتظر. ولما رحت لهم في الميعاد قالوا لي ألف مليون مبروك، الفيزا بتاعتك وصلت وهتصرف المعاش. زقطت وفرفش بقى وملى الدنيا فرح وسعادة. قلت يا ما أنت كريم يا رب، هاتوا الفيزا بقى عشان أصرف المعاش. قالوا لي لسه شوية أصبر. وصبرت وفادت مدة ومفيش حاجة حصلت. رحت أسأل لقيتهم بيقولوا لي ورقك وقف وإن أنا مخالف الشروط، وعملت معهم المستحيل ومفيش فايدة. تعبت تعبت، عشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي ممكن. وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة نهى صدقي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن المواطن المذكور كان يتقاضى بالفعل مساعدة تكافل وكرامة، وتم إيقاف المساعدة لوجود حيازة زراعية أكثر من نصف فدان، وتم إعلامه بذلك، إلا أنه قام بتقديم شكوى أخرى على بوابة الشكاوى الإلكترونية، وتم الرد عليه بعدم الاستحقاق لحيازته لأرض زراعية ورؤوس ماشية للتسمين والتجارة، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بصيلة. أحمد السعيد، رضا سليمان.